بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الرابعة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوي. ووصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذه الجزئية عن خطورة ترك التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة. قوله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يثبت إسلام من لم يستسلم لنصوص الكتاب والسنة، كما قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من طلب علم ما حضره الله سبحانه وتعالى وحجبه عنا ككيفية الصفات الإلهية والعلوم الغيبية. قال ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني لم يسلم لنصوص الكتاب والسنة. ما جزاؤه؟ قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني لا يصل إلى التوحيد الكامل، لأنه لم يسلم لنصوص الكتاب والسنة. فالتوحيد ينقص على قدر الانحراف عن الكتاب والسنة. كذلك هذا يحجب عن صافي المعرفة، يعني خالص العلم، لا سيما علم التوحيد. والعلم الخالص لا يؤتاه إلا من سلم لنصوص الكتاب والسنة ولا يعترض على شيء منهم. كذلك يحجب عن صحيح الإيمان، أي بأركانه الست. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني شأن المؤمن أن يسلم لنصوص الكتاب والسنة ولا يعترض على شيء منهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ستسأل أيها الإنسان يوم القيامة عن كل شيء سمعته، وعن كل شيء نظرت إليه، وعن كل شيء اعتقدت، لذلك لا تتلفظ بشيء لا تعلمه ولا تعتقد شيئا لا تعلمه. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني يتردد بين الكفر والإيمان، تارة يكون مع الكفار وتارة يكون مع المؤمنين، وهذا حال من أعرض عن الكتاب والسنة النبوية الشريف. قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كذلك يتذبذب بين التصديق والتكذيب، فتارة يكون مع المؤمنين بتصديقه وتارة يكون مع الكفار بتكذيبه. وهذه صفة المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي شكت، فهم في ريبهم يترددون. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كذلك هو متذبذب بين الإقرار والإنكار، تارة يقر بالنصوص وتارة ينكرها، وهذه أيضا حال المنافقين الذين وصف الله عز وجل حالهم في كتابه. موسوسا تائها، لأجل وسوسة الشيطان، في حيرة شديدة، شاكا أي مترددا، زائغا أي منحرفا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني ليس من المؤمنين المصدقين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا منكرا مكذبا لهما، بل بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يعني لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لمن توهم كيفية رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. ودار السلام الجنة كما قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. أو تأول بفهم، يعني تأول الرؤية بفهمه الذي يخالف ظاهرها ولم يذعن لنصوص الوحيين. وهذا فيه رد على المعتزلة والجهمية الذين ينفون رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يؤكد رحمه الله تعالى بهذا الكلام وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة الذي عليه دين المسلمين، وترك التأويل الفاسد الذي عليه أهل الدين. دين المسلمين مبني على التسليم والإذعان لما جاء في القرآن والسنة النبوية، وعدم الخوض فيهما بالآراء والأفهام والتأويلات التي تخالف ظواهرها. أما دين المبتدعة فمبني على عدم التسليم لنصوص الكتاب والسنة والشك في معناه والخوض فيها بما يناسب عقولهم القاصرة وأفهامهم الضعيف. ثم قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يحذر المصنف رحمه الله تعالى هنا المؤمن من نفي الأسماء والصفات، ويرد بذلك على المؤولة والمحرفة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء على أقسام: منهم من نفى جميع الأسماء والصفات وهم الجهمية، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات وهم المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات إلا سبعة وهم الأشاعرة. الأشاعرة نفت جميع الصفات إلا سبعة، الصفات السبعة هي السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والحياة والكلام والنفس. ومنهم من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات إلا ثمانية، سبعة التي أثبتتها الأشعرية بالإضافة إلى التكوين. وأيضا يحذر المصنف رحمه الله تعالى المؤمن من تشبيه الله بخلق، وهذا في رد على المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوق أو يشبهون المخلوق بالله سبحانه وتعالى أو يشبهون الله عز وجل بالمعدوم، ذلك بنفي الأسماء والصفات. فمن نفى أسماء الله عز وجل وصفاته فقد شبهه بالمعدوم. ما جزاء من لم يتوقع النفي والتشبيه؟ قال: زل، أي انحرف، ولم يصب التنزيه، لم يصب التنزيه الذي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية، أي واحد لا شريك له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، منعوت بنعوت الفردانية، يعني موصوف بصفات الكمال التي تفرد بها سبحانه وتعالى، فهو فرد في ربوبيته وفرد في ألوهيته وفرد في أسمائه وصفاته، ليس في معناه أحد من البرية، يعني صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوق، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعالى عن الحدود، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن الحدود، والحدود جمع حد، والحد له معنيان، أحدهما حق والآخر باطل. أما المعنى الحق فهو ما ينفصل ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلق ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. وأما المعنى الباطل فهو بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة والجماعة. وكلام الطحاوي رحمه الله يحمل على المعنى الثاني، وحاصله أن لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم حدود صفات الله جل وعلا كما قال ولا يحيطون به علما. تعالى الله سبحانه وتعالى أيضا عن الغايات، يعني تنزه عن أن يكون خلق الخلق لأجل حاجته إليه، فهو الغني سبحانه وتعالى والخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى. والغاية تحتمل معنيين، أحدهما باطل والآخر حق. فإن كان المراد بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة ولا يقال غاية كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات فنعم، فهذا نفي صحيح، فالله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم، فإنه غني عن العالمين. أيضا تنزه الله سبحانه وتعالى عن الأركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتقية. تنزه أيضا عن الأعضاء سبحانه وتعالى فلا يوصف بذلك، إن الأعضاء فيها معنى الاكتساب والانتفاع. تنزه أيضا عن الأدوات، لا يوصف بالأدوات وهي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضار. وإذا أريد بالأركان والأعضاء والأدوات نفي الصفات الذاتية عن الله سبحانه وتعالى من الوجه واليدين وما ثبت له من الصفات الذاتية فهذا باطل. أما إن أريد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة أبعاد المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدواتهم فهذا حق، فالله منزه عن ذلك لأنه لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قوله لا تحويه الجهات الست، يعني لا تحيط به الجهات الست المخلوق وهي اليمين والشمال والأمام والخلف والأعلى والأسفل، لأنه فوق المخلوقات كلها سبحانه وتعالى كسائر المبتدعات يعني كبقية المخلوقات. والواجب علينا في باب الأسماء والصفات من حيث الإثبات والنفي أن نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والألفاظ المحدثة مثل الجهة والحد والجسم مذهب السلف في ذلك أنه إن كان معناها حقا أثبت، وإن كان معناها باطلا نفي، ولا يجوز إثبات إلا عند الحاجة مع وجود قرينة تدل عليها كعند مناظرة المخالفين ونحوهم. أما عند ذكر العقيدة مستقلة فلا يجوز استعمال هذه الألفاظ. والمصنف الطحاوي رحمه الله لجأ إلى استعمال هذه الألفاظ حتى يرد على المشبهة الذين يقولون إن الله جسم وإن الله جثة وأعضاء وغير ذلك، فذكر هذه المصطلحات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان بالإسراء والمعراج، فقال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم وعرج به في اليقظة إلى السماء حيث شاء الله سبحانه وتعالى. والأدلة على الإسراء والمعراج كثيرة، منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا فيه إثبات الإسراء. وأيضا حديث أنس بن مالك الطويل الذي فيه أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس إلى آخر هذا الحديث، وفيه عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع. وقد أجمع المسلمون على صحة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على المعراج كثيرة، منها قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر هذه الآية. واختلف في الإسراء هل كان بالروح أو بالجسد على قولين، والصحيح أنه كان بالروح والجسد معا، لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد عبارة عن الجسد والروح. والإسراء والمعراج كان في اليقظة يعني ليس في المنام، هذا قول معظم السلف والمسلمين. وأكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في المعراج بما شاء لرؤية الآيات الكبرى ورؤيته الجنة والنار، وأكرمه بتسليمه سبحانه وتعالى، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي من الآيات الكبرى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ثم قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق. هذا فيه أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحوض، والحوض هذا أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، يعني تفريجا لهم. والأدلة على إثبات الحوض كثيرة متواترة، وقد أنكرته الخوارج وبعض المعتزلة. ومن الأدلة على إثباته قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالت عائشة: هو نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه ذر مجوف آنيته كعدد النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أول من يسبق إلى الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة كما قلت، ومن أراد الاستزادة فليراجع الكتب. ورد أن الحوض ماهو أشد بياضا من اللبن، وشكله مربع، ورائحته أطيب من المسك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شخص زواياه سواد، هذا هو المربع، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة في رواية من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكذانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ولا يقطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض، وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة التي تكون بدلا من هذه الأرض، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط. أيهما يكون قبل الحوض أو الميزان؟ الصحيح أن الحوض قبل الميزان، لأن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم الحوض على الميزان. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكتب. السؤال الأول: اعرض بخطورة ترك التسليم والاستسلام لنصوص الكتاب والسنة كما جاء في كلام الصحابي رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: ما خطورة عدم توقي النفي والتشبيه؟ السؤال الثالث: ما مذهب أهل السنة في إطلاق الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب والسنة على الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا لجأ الإمام الطحاوي رحمه الله إلى استعمال هذه الألفاظ؟ السؤال الرابع: اعرض للإسراء والمعراج كما جاء في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. السؤال الخامس: تكلم عن الحوض بالتفصيل كما جاء في كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. السؤال الأخير، وهذا لمن أراد أن يتقن الكتاب، لخص المحاضرة الرابعة. وينبغي لمن أراد أن يفهم الكتاب جيدا أن يلخص الكتاب. كلما انتهينا من المحاضرة يأخذ القدر المشروع من الكتاب ويلخصه في كراس أو نحو حتى يفهم الكتاب فهما جيدا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.